ثم طلب منك ان تقول ما رأيت، فان قصصت الخبر على ما رأيت ثم طلب منك بعد ذلك بشعر ان تقصه هتقوله. لكن اذا غيرت في جزئية، الجزئية لم تطرأ على ذهنك الا ساعة اردت ان تكذب، ولكن ليس لها واقع يجذبك اليها، فحين تخبر مرة اخرى تغيب عنك جزئية الكذب، تقوم تغير فيه شوية يبقى مش ثابت، يبقى متغير، يبقى مش حق ده بقى. ولذلك هذا السبب قلنا زمان ان كنت كذوبا فكن ذكورا، ان كنت كذوبا فكن ايه ذكور، يعني اعلم جيدا ماذا كذبت اولا حتى اذا ما سئلت ثانيا تستطيع ان تقول مثل الذي قلت، والا فان اختلافك سيفضحك. الحق بقى لا يتناقض ولا يتغير ابدا، فما دام الامر كذلك ونحن قد ارسلناك بالحق اذا بلغ ذلك الحق، وما عليك ان يتبع الحق، انما انت مرسل لتبلغ ولتبشر ولتنذر، لان البشارة قلنا الاخبار بشيء يسر زمنه ايه آت وعندك فرصة لتفعل، والانذار يخبر بشيء يسوء ولكن في فرصة لنتلافاه. يبقى البشارة اخبار بشيء ايه يسر وفيه فرصة ان تفعل، والانذار فيه شيء يسوء وفيه فرصة ان ايه ان تتراجع. فالله ارسله مبلغا وبشيرا ونذيرا. مبلغ ما جاتش هنا قال لك ما هدي انا ارسلناك ان برسالة يعني، وايضا يبشر ماذا وينذر ماذا؟ يبشر مين وينذر مين؟ يبشر من آمن مش كده؟ بنعيم جنانه والمثوبة وإلى آخره، وينذر مين؟ طب آمن بإيه وكفر بإيه؟ يبقى إذن التبشير والإنذار مقتضي إيه؟ منهج يبلغ، فمن آمن به يبقى يبشر، والذي لا يؤمن به يبقى إيه؟ يبقى ينذر. إذن فلا تحمل نفسك فوق مهمتك، لا تحمل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليه؟ لان انت ما عليكش هدى، ليس عليك ان يتبعوا، وانما عليك فقط ان تبلغ. لا تذهب نفسك عليهم ايه؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، مش كده؟ وسورة الشعراء بقول فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردت أن يؤمنوا قسرا ما استطاع واحد من الخلق أن يكفر، ولكني لا اريد الايمان قصرا لان القصر يقهر القالب، ولكن الايمان يجذب القلوب، والله يريد القلوب لا القالب. والا فكم من جبار في الارض حمل قوالب الناس ان تنفذ ما يريد قهرا عنهم، فقوالبهم مستجيبة وقلوبهم كارهة. في كتير من ده ولا لا بيحصل؟ كتير بتحصل. إذن فقهر القالب أمر ميسور، إنما القالب طيب يستطيع واحد أن يخدعني لأنفذ نظامه، إنما أيستطيع أن يقهرني على أن أحبه؟ لا. إذن فأنت يا محمد يجب أن تعلم أن مهمتك البلاغ والتبشير والإنذار، آمنوا أم لم يؤمنوا، ما النشقه. ولذلك فاتني حينما اقول واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ايه ظل وظنوا انه واقع بين، وبعدين ماذا قال الله لهم؟ خذوا ما اتيناكم بقوه، خذوه بايه؟ واحد يقول الله طب ما هو ارغمهم على الاخذ اهو، فيه فرق